على حيث ما زايدة معنا. نعم مبنى عن الضم. نظر فيه الزمانية الماء الزمانية على ما زمان هنا وإلا محتمل المكان. وتستقل فعل السر أحسنت. لا الفعل ساتي لا رساتي هذا الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. نعم كيف لنجاح كم الشاهد الآن أنت بارك الله. قال رحمه الله تعالى نكمل. قال وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان. بالنسبة لإن فهي محل إيش؟ محل اتفاق أنها حرف. أما إذ ما فيها خلاف الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى في البصر أنها ماذا؟ اسم بمعنى متى سماها اسم. وهذا الذي يظهر الله عالم لأن الأصل هي إذ. وإذ ماذا؟ وإذ اسم. وإذ ماذا؟ اسم. فلا نقول بعد زيادة ما تخرج عن الاسمية إلى ماذا؟ إلى الحرفية. لأن الأصل بقى ما كان على إيه؟ على ما كان. بقى ما كان على ماذا؟ على ما كان عليه. فعلى هذا لا نقول إذ كانت اسم قبل زيادة ما وبعد زيادة ما فهي إيه؟ فهي حرف. هذا مو صحيح الكلام. هذا مو صحيح. بل تبقى اسما قبل من قبل ومن ماذا ومن بعده لان الاصل بقى ما كان على ما على ما كان. هذا هو الاصل. فلا تخرج ماء الزايدة اذ عن الاسمية. كيف هم يقولوا اسم كانت ثم بعد زيادة ماء فهي حرف. هذا زي ما يقول العقل. قال وهذه الادوات احدى عشرة كلها اسماء الا ان باتفاق واذ ما على الراجح عند المؤلف والصحيح انها اسم. واذ ما فانهما حرفان. واذا كانت هذه الادوات اسماء فلا بد لها ماذا من محل. فلا بد لها نعم من محل ايش من الاعراب. هذا لا بد. فعلى هذا كيف تعرب ادوات الشرط؟ نقول ان كانت هذه ادوات الشرط في الاصل ظروفا فهي ايش في محل نصب على ماذا على الظرفية مكان امكانك او زمان كائنة وايانا وحيث وايش واذ ما على الصحيح انها اسم. وايش ايضا من الجنة تقدم معنا ومتى. احسنت. هذه الخمس الادوات تعرب ايش منصوبة على ماذا على الظرفية. انتهينا منها واضح. فان كانت الادوات في الاصل ظروفا فهي منصوبة على الظرفية كمتى واين وايانا وحيث ما واذ ما على الراجح فيها انها اسم واضح. وان لم تكن ظروفا هذه الادوات وإن لم تكن ظروفا هذه الأدوات إن كان الفعل الذي بعدها لازما فهي مبتدأ. إن كان الفعل الذي بعدها واقع بعدها لازما فهي مبتدأ. متى تقم أقم معك. متى تقم أقم معك. فما يعرب متى من يقم لأن متى انتهينا منها فنصب على ماذا على الظرفية. من يقم أقم معه. من يقم أقم ماذا معه. فما يعرب من مبتدا اعراب من مبتدا لان الاسم الواقع بعدها ايش الفعل الواقع بعدها ماذا لازما وليس بمتعد. واضح. وان كان متعديا ان لم ياخذ مفعوله فهي في محل نصب مفعول به. من تضرب اضرب. من تضرب اضرب. واضح. ان وقع الفعل بعدها متعديا ولم ياخذ مفعوله فهي مفعول به كقولك من تضرب اضرب. وإن كان متعديا وأخذ مفعولة إن كان متعديا وأخذ مفعولة فلا محلاني فيجوز فيها وجهان. نقول يجوز فيها وجهان. إما أن تقول مبتدا من تضربه أضربه. من تضربه أضربه. يجوز أن تقول مبتدا والجملة يجي بعده خبر. ويجوز أن تقول من باب الاشتغال